أستغفرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. يعني أطلب منك أو أستعين بقدرتك أو أسألك قدرتك، لأنك تقدر هذا الأمور كلها، أيضا مستعينا بقدرتك. وأسألك من فضلك العظيم، هذا زيادة في الإطناب، أو هذا إطناب لأنه زيادة في التضرع والتذلل وإظهار الحاجة إلى الله عز وجل. فأنت تسأل الله من فضله العظيم، سواء كان في هذا الذي توجهت إليه وهممت به أو فيما يقدره الله لك، فأنت معتمد على الله ومتوجه إليه ومنطرح بين يديه فتسأله فضله العظيم. ولهذا تقول وأسألك من فضلك العظيم. قال فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم. أنتم تلاحظون في أول الدعاء أني أستخيرك بعلمك، ثم قال وأستقدرك بقدرتك، قال فإنك تقدر ولا أقدر. الترتيب كان يقتضي أن تقول فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر، لأنك بدأت بالعلم في الأولى، وهنا بالتعليل بدأت بذكر القدرة. فما هو السر في هذا؟ قد يكون السر والله أعلم هو أن الإنسان لتعجله، يعني حينما دعا تعجل فطلب حاجته ثم ذهب يثني على الله، قال فإنك تقدر استعجالا لطلب القدرة، قال ثم قال وتعلم ما ولا أعلم. قد يكون هذا من إشارة إلى طبيعة بني آدم العجول. فقال إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم. وهذا تسليم لله عز وجل وترك الخيرة له سبحانه، وإظهار للعجز وتسليم لله عز وجل، فهو سبحانه ذو القدرة التامة وهو ذو العلم المحيط. وأنت علام الغيوب، أيضا هذا إطناب كما يقول البلاغيون، يعني زيادة ثناء على الله بما هو أهله، وإلا لو حذفت من الكلام لكان الكلام تاما، ولكنه إطناب واستجداء من الله عز وجل. فالله عز وجل يحب الملحين في الدعاء ويحب أن يثنى عليه سبحانه بما هو أهله، ولهذا ورد في الدعاء لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فقولك وأنت علام الغيوب هذا من الثناء على الله عز وجل. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، إن كنت تعلم، هذا ليس يعني تشكيكا في علم الله، إن كنت تعلم، الله يعلم، لكنه إظهار لك أنت تظهر عجزك، لأنك لا تدري عن علم الله ولا تدري. فإن كنت تعلم يا ربي فقدره لي، فهو ليس تشكيكا منك في أن الله يعلم أو لا يعلم، وإنما هو تشكيك من نفسك وعدم معرفتك بوجوه الخير. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي، أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، قدم الدين لأنه هو المهم، وكل شيء بعد الدين جلل. فأول ما يجب أن يفكر فيه المرء سلامة دينه، مهما كانت مغريات الدنيا ومهما كانت أطماعها ومهما كانت تطلعات ابن آدم، فأهم ما يجب أن تسعى في المحافظة عليه أولا وتأمن سلامته هو دينك. ولهذا قال هنا إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي، يعني حياتي، المعاش أو المعيشة أو العيش المراد به، لأن وردت جميع الألفاظ، عيشي أو معاشي أو حياتي أيضا أو دنياي، كلها بمعنى واحد. وعاقبة أمره، يعني مآل هذا بالنسبة لأنه مآله إلى خير، قد يبدو في ظاهره أنه خير لكن لا تدري عن العاقبة، ولهذا تجعل كل ذلك لله عز وجل في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، يعني في المآل سواء المآل الدنيوي أو المآل الأخروي. أو قال عاجل أمري وآجله، يعني إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني وعاجل أمري وآجله، هنا على التشكيك أو باب التشكيك أو رواها بالتشكيك، لا هذه هل قال كذا أو كذا، لكن عند ابن حبان في صحيحه ليس بلفظ أو وإن بلفظ الواو وعاجل أمري وآجله، ولهذا ينبغي أن تأتي بها جميعا، ينبغي أن تأتي بها جميعا ليس في بأول التشكيك أو التردد، وإنما تأتي بالواو العاطفة فتقول عاجل أمري في ديني ودنيا معاش وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجل، كما عند ابن حبان في صحيح، ابن حبان رواها من غير تردد. فاقدره لي، يعني إذا كنت تعلم أن هذا خير فاقدره لي، يعني اجعله تحت قدرتي، أو قدره لي يعني اجعلني أتمكن منه. ويسره لي أيضا، يسره يعني أن يأتي عن طريق يسر لا مشقة فيه، لأنه أحيانا قد يكون الأمر فيه خير ولكنه يأتي بطريق غير يسر، فلهذا أنت سألت الله الخير وسألته اليسر، أن يكون بتيسير لا بتعسير. ثم بارك لي فيه، أيضا هذا كله تعلق بالله عز وجل، وتسأل الله كل شيء، فهذا ليس معناه يعني أنك لأن الله عز وجل يحب الملحين في الدعاء ويحب أن تسأله كل شيء، الله يغضب الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، فاسأله بكل ما تحب وكيف ما تحب وكيف ما تريد، ما دام أنه لا تسأل إثما ولا قطيعة رحم. ويسره لي ثم بارك لي فيه، لأن إذا نزعت البركة لا يعود الأمر خيرا أو ينقص هذا الخير لنزع الله بركاته، ولهذا كثير من أمور الدنيا التي يتعلق بها الناس في أموالها في ثمراتها في خيراتها إذا نزعت بركاتها فلا خير فيها، حتى الماء الذي ينزل من السماء والخيرات التي تخرج من الأرض وما يسوقه الله لعباده إذا نزع بركاته فلا يعود فيه أي نفع، ولهذا الله عز وجل ذكر أن البركات مربوطة بالإيمان والتقوى، ولهذا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات السماء والأرض، بينما قال في حق الذين نسوا الله قال فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، يعني غير بركات، ولهذا حينما تسأل الله اسأله البركة، لأن الأمر الذي نزعت بركته فلا خير فيه ولا فائدة، ولو بدا كثيرا ولو بدا متوفرا إذا نزعت البركة فلا خير فيه، بركة في الأوقات، بركة في الأرزاق، بركة في الثمار، بركة في كل شيء، بركة في الأعمار. ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني، تسأل الله أن يصرفه عنك واصرفني عنه، طلبت الأمرين، أن يصرفه عنك وأن يصرفك عنه، لأنه إذا صرفه عنك ولم يصرفك عنه يكون قلبك متعلقا به، وإذا صرفك عنه ولم يصرفه عنك قد يقع فيك وإن كنت غير متعلق به، فأنت تريد أن تبتعد عنه ويبتعد عنك، لا تتعلق به ولا يصيبك وإن لم تتعلق به، ولهذا قال فاصرفه عني واصرفني عنه. وقدر الخير حيث كان، تلجأ إلى الله عز وجل أن يقدرك الخير ما دام أن هذا الأمر في علمك يا ربي لا خير فيه وأنه شر، فاقدر لي الخير حيث كان، يعني زمانا ومكانا، حيث كان زمانا ومكانا، ثم أرضني به، لأن أحيانا قد يكون الإنسان متعلق بهذا الأمر وينصرف عنه، ولكن يعني فإذا جاء أمر آخر تسأل الله أن يهبك الرضا والطمأنينة به. قال ويسمي حاجته، يسمي حاجته يعني إذا دعوت تقول مثلا اللهم إن كنت تعلم، بدل أن تقول إن كنت تعلم أن هذا الأمر، تسمي إذا كان زواج مثلا تقول اللهم إن كنت تعلم أن فلانة مثلا فيها خير كذا وكذا، أو إذا كان وظيفة إذا كنت تعلم أن هذه كذا وكذا، أو أن عملي في كذا، أو أن قبولي لكذا، فتسمي الحاجة، هذا معنى يسمي حاجة، يعني تسميها أثناء الدعاء، تسميها أثناء الدعاء. إن كنت تعلم أن إلى آخره، قال ويسمي حاجته، يعني أثناء الدعاء يسميها. وهذا أولا يدل على أن العبد يجب أن يكون دائما متعلقا بربه حتى في أمور الدنيا، وكما أسلفنا في الحديث السابق، ليسأل أحدكم ربه حتى في شسع عليه. فالعبد المؤمن كلما قوي إيمانه زاد تعلقه بالله عز وجل، ورضي عن الله في كل ما يأتيه من الله، ولجأ إلى الله في جميع أحواله. على كل حال، الحديث يدل على مشروعية صلاة الاستخارة، وأن هذه كيفيتها، وأن أقلها ركعتين، وأن له أن يصلي أكثر من ركعتين كما في حديث أبي أيوب. وأيضا ذكر العلماء هل له أن يكرر الصلاة أو لا يكرر، يعني صلى استخارة هل له أن يعيد مرة أخرى وثانية؟ ورد في بعض الأحاديث تكرارها سبعا، ولكنه حديث لا يصح للاحتجاج. ولكن إذا أخذنا بعموم فعله صلى الله عليه وسلم الشيء ثلاث مرات، وبخاصة فيما يتعلق بالدعاء أنه كان يدعو ثلاثا، فيبدو والله أعلم أنه لا حرج من أن يكرر الإنسان الاستخارة ثلاثا أو حتى أكثر إذا كان المقصود هو اللجوء إلى الله عز وجل. فإذا هذا هو المتعلق بصلاة الاستخارة. ثم بعدما ينتهي يتجه إلى من شرح إليه صدره ويعزم، كما في الحديث ثم يعزم أو وليعزم، يعني يتوجه إلى هذا وإلى هذا، ثم لا يلتفت إلى الأمر الآخر الذي انصرف عنه، لأنه يعني قد يبقى معلقا، لكن عليه أن يتجه فيما اتجه إليه، ولا يجعل للتردد عليه مدخلا، يتوجه حيث توجه. وإن كان ينبغي إذا كان هناك استشارات ومشاورات، ينبغي أن تسبق الاستخارة، لا تستخير ثم تستشير، لأن هذا قد يكون أيضا في سوء أدب. إنما تستشير وتدرس الأمر وتقلبه، ثم إذا انتهيت حين تصلي الاستخارة وتعزم. أما أنك تستشير بعدما الاستخارة، معلوم أن هذا لا يناسب، وإنما جميع أمورك التي تريد أن تدرسها أو تنظر في أبعادها أو تسأل عنها أو تستقصي، هذا كله يكون قبل الصلاة، في الأيام السابقة للصلاة، تسأل فلان، تسأل فلانة، تسأل، تتتبع، تنظر في القضية، تنظر في الأمر، تدرس الأوراق إلى آخره من القضايا التي على حسب نوع الأمر الذي أنت متردد فيه. بعدما تنتهي من إشاراتك واستشاراتك الذي تصلي، ثم تتجه إلى حيث أراك الله عز وجل. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يوصلنا بهم ولديننا، إنه ولي ذلك ومن قادر عليه. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. إذا فاتتني صلاة الجماعة وأردت أن أصلي وحدي، ف فهل أقيم الصلاة أو أصلي بدون إقامة؟ وإن صليت بدون إقامة فهل علي إثم في ذلك؟ نعم تقيم الصلاة حتى ولو كنت وحدك فإنك تقيم، وكذلك الأذان إذا كنت في سفر فإنك تؤذن ولو كنت وحدك وتقيم أيضا حتى ولو كنت وحدك أيضا، لكنك لو صليت من غير إقامة فالصلاة صحيحة إن شاء الله. إذا طلق إنسان زوجته وهي في بلد آخر وأخبرها بواسطة جواب يعني كتاب، قال وأنت طالق بعد شهر وأنت طالق بعد شهر فلان، يعني يمكن الشهر فلان يعني، وقال عقب ذلك وحرام علي إذا رجعتك، رجعها بعد كل هذا ماذا عليه؟ فهو إذا الشهر هذا إذا كان مستقبل ما لم يأتي بعد مثلا، على كل حال لعل السائل يقابلني أحسن، مقابل السائل بعد انتهاء من الدرس. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، ما هو هذا العهد؟ العهد هو الذي أن لا يطيع الشيطان، الله عز وجل أمره أن لا يطيع الشيطان وهو في الجنة، لكنه أطاع نسي وأطاعه، وقاسمهم إني لكم من ناصحين فدلاهما بغرور، فهو أنه نهاهم الله عن الشجرة فأكل منها فأطاع الشيطان، ولم نجد له عزما يعني لم نجد له عزما على المعصية. كيف يعلمهم السورة؟ هل من جهة المعنى أو من جهة تسميتها؟ في مجملها المخصصة في محلها؟ لا، مقصود يعلمنا يعني أن الدعاء دعاء الاستخارة كان يعلمهم كما يعلمهم آيات القرآن، يعني كما يحفظهم القرآن كان يحفظهم دعاء الاستخارة، هذا الذي يبدو والله أعلم. وأنا طوافة، كان السائل امرأة يعني، وقد انتهيت من الطواف عند انتهاء إلى أذان الفجر، هل أصلي سنة الفجر بنية الطواف أم أصلي سنة الفجر وأصلي ركعتين الطواف؟ ما دام الوقت فيه سعة فتصلي ركعتين للطواف وركعتين السنة الراتبة. ما هو القول الفصل في صلاة التراويح؟ هل يتمر ركعة مشي ركعة وما الدليل؟ وما هو حكم اللحية والإسبال؟ نحن قبل أيام تكلمنا عن التراويح على حسب ما أوردها المصنف، وقلنا إن الأمر في هذا واسع جدا، وأنه من صلى 11 ركعة فلا حرج، ومن صلى 20 فلا حرج، ومن صلى ما بين ذلك فلا حرج، بل من زاد على 20 فلا حرج. فإن الإمام مالك يقول أدركتهم يصلون 36 ركعة كما مر معنا، وصلاة الليل عددها غير محدود، يصلي الإنسان ما تيسر ويصلي ما شاء كما في الحديث أيضا. أما موضوع 11 ركعة فقلنا إن المقصود به الوتر، في قول عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يعني الوتر. أما غير الوتر فكان يصلي، حتى في حديث عائشة نفسها كان يصلي ركعتين خفيفتين بعد ما ينتهي، وكان يفتتح بركعتين خفيفتين وهكذا، وكان يصلي قبل أن ينام، وكان يصلي وسط الليل إلى آخره، مما يدل عموما على أنه يصلي أكثر من 11 ركعة. فإنما 11 ركعة قد تكون في الوتر، يعني يوتر بركعة، يوتر بثلاث، يوتر بسبع، بخمس، ب11 ركعة. لكن صلاة الليل هذه لا عدد لها. أما فيما يتعلق باللحية فيحرم حلقها ويجب التأسي النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق أن تكلمنا في هذا كثيرا. والإسبال كذلك لا يجوزه من الكبائر، ويحرم الإسبال بقصد الخيلاء والكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. موضوع الرؤيا فيما يرى النائم بعد الاستخارة، على كل حال الرؤيا لا يترتب عليها شيء، يعني من حيث الحكم ومن حيث المنع والإقبال. وإن كانت الرؤيا الصادقة يعني أو لم يبق من البشرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الرؤيا الصادقة يراها الرجل أو ثرالة أو يراها المؤمن، يراها الرجل ثرالة وهي جزء من 46 جزء من النبوة، لكنها على كل حال مبشرات، لكنها لا تقتضي إقداما ولا إحجاما. والله أعلم، صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.